إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، ونادر راشد على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. حلقة اليوم متميزة جدا، هي مليئة بالأخبار المفرحة المتفائلة التي تهم مصر وأيضا الشعب المصري. ونبدأها بفوز مصر بجائزة الريادة الدولية في السياحة من المجلس الدولي للسياحة والسفر. تسلمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مساء الأربعاء الماضي جائزة الريادة الدولية في السياحة لهذا العام، والتي قدمها المجلس الدولي للسياحة والسفر تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصري ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات. قامت السيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر، وأيضا السيد كريس ناسيتا رئيس المجلس وأيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة كبرى الفنادق العالمية، بتسليم الجائزة للدكتورة رانيا المشاط خلال حفل العشاء الرسمي للدورة 91 للقمة الدولية للمجلس الدولي للسياحة والسفر 2019، اللي بتعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل الجاري بمدينة أشبيلية بإسبانيا. الحفل كان في حضور السيد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالحكومة الإسبانية وعمدة مدينة أشبيلية، بالإضافة لعدد كبير من الوزراء من بعض الدول منها إسبانيا والسعودية والأرجنتين وبلغاريا واليونان سلوفينيا كولومبيا الولايات المتحدة، إلى جانب أعضاء المجلس الدولي للسياحة والسفر وأيضا الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية اللي بتعمل في مجال السياحة. بتعتبر هذه هي المرة الأولى اللي بتحصل دولة أو وزير من الشرق الأوسط أو من منطقة الشرق الأوسط على تلك الجائزة من المجلس الدولي للسياحة والسفر. الحقيقة أن الوزيرة دكتورة رانيا المشاط أعربت عن سعادتها في هذه الجائزة، وقالت إن تقدير المجلس الدولي للسياحة والسفر للجهود اللي بتبذلها مصر للنهوض بالقطاع طبعا السياحة دي شهادة ووسام بنعتز به جميعا، وقالت إنها تهدي الجائزة إلى الدولة المصرية وإلى فريق العمل في وزارة السياحة المصرية والقطاع الخاص السياحي، لأن النجاح لا يأتي إلا بتضافر جهود الجميع. أيضا أشارت إن منظمة السياحة العالمية قامت مؤخرا بإهداء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي درع المنظمة تقديرا لدعمه الفعال لقطاع السياحة ومساهمة القطاع في استراتيجية مصر 2030. حلو طول سنين تتمنى تشوفه العين راح تتمنى. بلاد بلادي تتغنى بصوت العالم. سمعنا الأعزاء تعليقا على هذا الحدث الكبير المشرف وفوز مصر بجائزة الريادة الدولية في السياحة من المجلس الدولي للسياحة والسفر. معنا الآن على الهواء الأستاذ حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. أهلا بك معنا أستاذ حسام. أهلا مع حضرتك دكتور حسام هزاع. دكتور حسام أهلا بحضرتك يا فندم، ومبروك لمصر ومبروك لينا كلنا. طبعا دي حاجة تشرف مصر وتشرفنا كلنا وتشرف السيدة الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط على المجهود اللي بذل خلال الفترة الماضية من بعد تعيينها مباشرة كوزيرة. هي الدكتورة رانيا مشاط الحقيقة ووراها الدولة، أو نقدر نقول القيادة السياسية كمان الحقيقة بالأخص، القيادة السياسية بالأخص ورئيس المجلس الأعلى للسياحة طبعا متمثل في الرئيس المشير السيسي، كانوا بيدعموا السياحة بشكل ملحوظ. نعم. الحقيقة هي قامت بوضع خطط معينة لهيكلة قطاع السياحة، وقامت كذلك بعمل انتخابات للقطاع السياحي اللي متمثل في القطاع الخاص اللي كان بقاله 3 سنين متوقف. وتضافرت الجهود جميعا بين الجهات المختلفة في زيادة التنشيط للسياحة عن طريق الوزارة وعن طريق القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة كثيرة جدا. ده أدى إلى ارتفاع معدلات السياحة بداية من 2017 بشكل ملحوظ، وصل عدد السياح ل 8.5 مليون سائح في السنة، برغم أن في 2016 كان ما يقرب من 5 مليون سائح نتيجة وقف السياحة الروسية في أواخر 2015. نعم. وده كان تطور كبير من وجهة نظر منظمة السياحة العالمية ومنظمات السياحة المختلفة، لأن زاد معدل السياحة في 2017 بنسبة 55% عن 2016. تمام. وفي اتفضلي. الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، يمكن من ضمن كلمات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قالت ان تحقيق تنمية سياحية مستدامة يمكن كان تنفيذ الاصلاحات هيكلية كانت بتهدف لرفع القدرة التنافسية للقطاع، وبتتماشى كمان مع الاتجاهات العالمية الحقيقة، وتحويل التحديات الى فرص يمكن الاستفادة منها. يمكن انا عايز اقف عند تحويل التحديات الى فرص يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع السياحي طبعا، وجعله أكثر صلابة وتحمل للصدمات. هو طبعا ده حصل نتيجة، أولا حصل عوامل كثيرة جدا زي ما احنا قلنا، القيادة السياسية كانت تقف وراها. أولا الاستقرار السياسي والأمن. تمام. المقاييس العالمية اللي وصلت لها المطارات بتاعتنا كناحية أمنية، التقارير اللي خرجت عن طريق المنظمات السياحية الدولية وعن الدول نفسها، وما بقاش في حظ على مصر على عكس بعد 25 يناير، كل ده أدى إلى تضافر الجهود في خلق صورة إيجابية كبيرة جدا عن مصر. صحيح. قطاع السياحة بقى جاهد أن الوزيرة قدمت بخطط مختلفة، الخطط المختلفة دي التسويق بطرق وأساليب عالمية حديثة بتوافق السوشيال ميديا الحديثة والتسويق الحديث عن طريق الديجيتال ماركتينج والسياحة الرقمية أو التسويق، وده حصل في المؤتمرات السياحية الماضية اللي خارج مصر، يعني بورصة السياحة في لندن، بورصة السياحة في برلين، بورصة السياحة في اسمه ايه ده في اسبانيا. وده كله كان أسلوب مختلف تماما، والأول مرة بنتبع هذا الأسلوب، أو وزيرة السياحة تتبع هذا الأسلوب الحقيقة. ده شيء مهم جدا لأن كان لأول مرة، والحقيقة يعني أسفر عنه نتائج إيجابية كبيرة جدا. ده من ناحية معينة، وكانت السبوت أو التركيز كله على مصر في بالذات في آخر بورصة اللي هي بورصة السياحة في برلين، لأن مصر سوقت بشكل مختلف لكل محافظة سياحية لوحدها. استخدمت الأساليب الحديثة اللي هي 3 dimensions، استخدمت كذلك الإعلان عن المتحف المصري الجديد اللي هيفتتح في 2000 أو المتحف المصري الكبير في 2020، تجديد الفيديوهات اللي موجودة عن مصر وكل محافظة بتشعر كل القائمين أو كل الزائرين إلى المعرض السياحي هناك إن هو موجود في أرض مصر أو في المحافظة نفسها عن طريق 3 dimensions، دي كلها أثرت. بالإضافة إلى القيادة السياسية قامت بعمل مؤتمرات كبيرة داخل مصر خلال الفترة الماضية خلال السنوات الماضية. صحيح. أهمها طبعا المؤتمرات اللي كانت بتقام في شرم الشيخ وبعض المؤتمرات الكبيرة. آخرها المؤتمر اللي كان بين الدول العربية والأوروبية في شرم الشيخ، تلاه مباشرة مؤتمر المنتدى الشباب الأفريقي في أسوان واختيار أسوان كعاصمة للشباب الأفريقي أو عاصمة لأفريقيا. كل الجهود دي تضافرت، مع بالإضافة طبعا أنا عايز أذكر أن اتحاد غرف شركات السياحة وغرف شركات السياحة المختلفة الخمسة بما فيها غرف شركات السياحة والفنادق إلى آخره بيتواجدوا بصفة مستمرة في جميع المؤتمرات اللي بتقام. جميع المؤتمرات طبعا، والمؤتمر اللي جاي برضو هيبقى في الإمارات أواخر أربعة أو الخمسة هنكون متواجدين فيه كقطاع خاص. وأنا عايز أقول لحضرتك المنظمة اللي أعطت مصر لأول مرة والوزيرة الجائزة الدولية دي منظمة قطاع خاص يعني. نعم. فده كله القطاع الخاص مع وزارة السياحة وتنشيط السياحة تحت إدارة الدكتورة رانيا المشاط في الفترة الماضية قام بطرق مختلفة. هيكلة القطاع هنا السياحي واللي طبعا عجبت منظمة السياحة الدولية، وانت أشارت حضرتك صحيح في تقريرك عن إهداء جائزة للسيد الرئيس. نعم. المنظمة دي عملت مرتين متتاليتين في مصر، مرة في شرم الشيخ العام الماضي ومرة السنة دي في القاهرة، وده صعب انه يتحقق في نفس الوقت. التقارير اللي بتيجي من كل المجلات العالمية او المنظمات الدولية عن مصر كوجهة للسياحة في 2018 وكذلك في 2019، تقرير البنك الدولي نفسه عن ان معدلات السياحة في مصر زادت عن السنة الماضية بالذات في النصف الاول من 2019 صحيح الى حوالي 36.4% بفرق 2 مليار دولار. فده بيدل على وفود عدد حوالي 11 مليون او اكثر من 11 مليون سائح في 2018. نعم. والنص الاول من 2019 تدفق السياحه، وده بيظهر بقى في السياحه الثقافيه اكثر كمان في النايل كروز او المراكب النيليه ما بين الاقصر واسوان، عددها تقريبا 120 فندق عائم. والسياحه الثقافيه بيبقى متوسط الانفاق اعلى بكثير من المتوسط الانفاق اللي هو موجود في السياحه الشاطئيه اللي بتبقى في الفنادق. الوزاره السياحه مع اتحاد غرف شركات السياحه وغرف شركات السياحه عملوا دورات تدريبيه مختلفه بدايه باصحاب الشركات نفسهم، وانا كنت واحد منهم، للتعرف على الاساليب الحديثه، ودي كانت معموله في شهر فبراير في العاصمه الإدارية الجديدة، وكنا قاعدين كلنا في فندق الباسا، وكانت السيدة مستشار وزير السياحة موجودة وأساتذة فاضلين للتدريب على القيادة والليدرشيب والتسويق الإلكتروني والتسويق بطرق المختلفة. وثم بعد ذلك بدأت الدورات المختلفة لكل العاملين في القطاع سواء موظفين أو عمالة أو سائقين، بيحصلوا على دورات تدريبية للحاصلين على كرنيهات غرف شركات السياحة ببلاش من القطاع اتحاد غرف شركات السياحة واتحاد العام للغرف السياحية وغرف الفنادق لتطوير المنظومة بشكل ملحوظ. أهم من كده وكمان في حاجة مهمة جدا الحقيقة برضو دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، يمكن السيدة الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط محور الترويج والتنشيط اللي دايما كنا بندعو إليه الحقيقة لكل محافظة في مصر وكل منطقة، لأنها الحقيقة بتبقى بيها جذب سياحي أو بيها مناطق أثرية وسياحية عديدة جدا في كل محافظة. يمكن هي كان برنامج الإصلاح الهيكلي كان بيركز على المحاور دي، الترويج وتنشيط السياحة في كل محافظة أو منطقة فيها جذب سياحي في مصر. يمكن هي من مدينة أشبيلية كمان في إسبانيا كانت بتروج لمرسى علم وبتروج لسيوة، ده شيء مهم جدا لأن الحقيقة يمكن المناطق دي ما كانش في حد بيروج للسياحة فيها أبدا. هو طبعا الفترة الماضية الحقيقة اللي هي هنقول بعد 25 يناير كان حصل دروب جامد. نعم. ولكن الترويج للمناطق كان فيه قبل كده طبعا ترويج للسياحة في سيوة وكده، بس ما كانش بقوة يا فندم. هو ما كانش بقوة، بس هو الأكثر اللي كان طاغي على السياحة كانت أكثر السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية. نعم. دلوقتي بيتم الترويج لكل أنواع السياحة العلاجية كمان دخلت. السياحة العلاجية والسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية و والدينية والدينية، في الدينية المختلفة بالذات في رحلة العائلة المقدسة داخل مصر. تمام. وفي رحلة تانية بتبقى عن طريق سيناء مع الأردن وفلسطين، بتبقى برضو هولي لاند وحج للمسيحيين هناك وحج للمسيحيين في مصر. الأنواع دي من السياحة الدينية المختلفة بتزيد الترويج لها الفترة القادمة، وبالذات السبع مناطق اللي هم تم التحضير ليهم وتأمينهم، وفي نفس الوقت إيجاد السبل المختلفة لوجود السائحين في المناطق دي، بحيث أن يتم الترويج، لأن هذا النوع من السياحة هيزيد معدلات الإنفاق بشكل عالي جدا، لأنه سائح يعتبر غني جدا اللي هو بيقدم إلى مصر للحج في هذه المناطق. الدكتورة رانيا المشاط كمان عملت حاجة جديدة، يمكن دايما بتتواجد مع وزارة السياحة ووزارة الآثار، وكان في معرض برلين محافظ جنوب سيناء ومحافظ البحر الأحمر. بتلاحظي حضرتك أن وزارات مختلفة معنية بالآثار والسياحة بالإضافة للمحافظين المناطق السياحية زي محافظة البحر الأحمر ومحافظة سيناء وكانوا موجودين هناك، فده بيبقى الاقتصاد والسياسة والسياحة مع بعض. صحيح. وده بيدي صورة إيجابية كبيرة جدا عن مصر في المنتديات العالمية وفي الإعلام الغربي وفي كل الدول التي تقوم بنقل الأحداث السياحية والمعارض السياحية للعالم كله وطبعا للجمهور. في نقطة مهمة جدا الارتباط مثلا تنشيط السياحة بها، المعرض بس ده قامت دي وزارة الآثار، معرض توت عنخ آمون في فرنسا اللي هو يعد لغاية 15 سبتمبر وتذكره يمكن نفذت بالفعل، فده بيبقى شهرة لمصر كبيرة بالنسبة للسياحة الثقافية. وهيكون في إن شاء الله في 2020 واحتمال كبير جدا منظمة السياحة العالمية تحضر هذا الحدث، افتتاح المتحف المصري الكبير. وده يعني متحف توت عنخ آمون في فرنسا مع المتحف المصري الكبير في 2020، ده هيؤدي إلى الترويج لمصر بشكل كبير. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك إحنا كلنا مهتمين الفترة القادمة بالمؤتمر اللي هيبقى قصدي بكأس الأمم الأفريقية. والله كنت لسه أكلم حضرتك، لأن يعني إحنا هيبقى عندنا وفود أفريقية محتاجين بشكل كبير جدا إحنا نعرف إيه اللي يعني إيه اللي هم عاوزين وإيه نحضر من دلوقتي، إيه الحاجات اللي بتتناسب معاهم، يعني هيقعدوا فترة معانا، محتاجين بالفعل يكون الترويج للسياحة والأماكن الموجودة في مصر على في كل مختلف محافظات مصر، مش بس في الأماكن اللي بتقام فيها الملاعب والملاعب والأنشطة الرياضية، لكن يكون في كل محافظات مصر يكون بالفعل في ترويج للسياحة من خلال كأس الأمم الأفريقية. بالضبط. بص حضرتك، هو أولا الافتتاح يمكن هيشهد ما يقرب من مليار مشاهد. صحيح. متابعة ماتشات الكورة اللي هتتم طبعا دي هيبقى في كل أنحاء العالم، وبالذات احنا عندنا 54 دولة أفريقية هتتابع حاجة زي كده. نعم. غير طبعا دول أوروبا إلى آخره ودول آسيا، لأن بيبقى حتى هنتكلم بناحية أخرى أن الناس اللي بتنظر إلى لعيبة أو هذا الحدث العالمي أو العرس العالمي لأفريقيا. نعم. لأن في ناس بتبص أو بتبقى بتنظر إلى اللعيبة وبتبقى الاحتراف وعايزة اللعيبة. نعم. احنا كمصر هنا احنا بالنسبة للقطاع الخاص وقطاع السياحة هيحجز الفنادق والتذاكر الطيران وهيستعد لهذا الحدث، بس احنا منتظرين ظهور القرعة، بمعنى ان لما تظهر قرعة الفرق الافريقية اللي هتلعب مع بعض في انهي استادات في مصر في انهي محافظات، هيتم حجز البرامج كاملة والترويج بشكل معين، وطبعا ده هيكون في تسهيل ما بين مصر والسفارات الافريقية يعني كحكومة والسفارات بتاعتها هناك في حصول الجماهير الأفريقية على التأشيرة المصرية للقدوم إلى مصر، وبالتالي سيتم الترويج بشكل معين، بس نعم. مش ماتشات الكورة، ولكن طبعا السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية أو السياحة الشاطئية بكل أنواعها بكل ألوانها. صحيح. أيوة. بس مش قطاع السياحة المهتم أو القطاع السياحة فقط، لا، ده وزارة السياحة وقطاع السياحة ووزارة الآثار والدولة والقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة وكافة الوزارات مهتمة بإخراج مثل هذا الحدث إلى العالمية بشكل ملحوظ والاستفادة منه على أكبر قدر سياسيا وصورة إيجابية عن مصر وكذلك اقتصاديا، يعني زي ما روسيا عملت في كأس العالم. فده منتظر ان احنا باذن الله نروج له ترويج كبير جدا ونسوق له البرامج بشكل معين والاتجاه ايضا الى اسواق زي اسواق افريقيا، لان مصر الفتره الاخيره بالذات بعد حادثه الطائره الروسيه في 2015 اتجهت الى اسواق مختلفه كتير جدا غير السوق الروسي، بدليل ان عدد السياحه عندنا وصل الى 11 مليون في 2018 من غير وجود السائح الروسي، بس اتجهت الى اسواق مثلا زي اوكرانيا اوزبكستان كازاخستان، ما اعتمدتش على على دوله واحده وعلى منطقه واحده الحقيقه، واتجهنا الى سوق الخليج. يعني صحيح ان احنا السعوديه وصل لنا منها حوالي 900 الف سايح في 2018. اتجهنا الى الاسواق الاسيويه الاخرى زي الصين والهند وتايلاند، اتجهنا الى اندونيسيا وماليزيا، اتجهنا الى امريكا اللاتينيه، بالاضافه الى اوروبا الغربيه، طبعا ده سوق بنعتمد عليه اساسا، ولكن اتجهنا ايضا الى اوروبا الشرقيه بكاف يعني كرواتيا وصربيا وبولندا كل الدول يعني. فده حصل تنوع، وهذا النوع من السياح بقى عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، اخذ مكانه في السوق المصري اللي مش هيتنازل عنه بسهوله لصالح سايح تاني. يعني لو السايح الروسي جه يفكر انه هيجي لازم يرتفع بالاسعار اكثر من الاسواق دي بكتير، فهيجينا النوعيه الجيده، وهل هيبقى فيه له وجود كبير زي الاول ولا لا بعد غزو الاسواق الاخرى الى السوق المصري وحصولها على حصص معينه في السوق المصري مش هتتنازل عنها بالسهل لصالح السائح الروسي ان شاء الله. ان شاء الله كل ده ادى الى ترويج، وان شاء الله بنعتقد ان بعد مؤتمر بورصه برلين نسبه السياحه هتزيد في مصر 25%، ممكن نصل الى 13 مليون سائح في نهايه عام 2019 باذن الله. الحمد وده لله. هيبقى رقم كبير ان شاء الله يعني. يا رب يا رب، دايما مصر دايما في المقدمه دايما. انا بشكرك جدا جدا دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، بشكرك يا فندم، ودايما في تقدم ودايما في نجاح، ودايما بنبارك دايما لفوز مصر دايما بكل في كل المجالات ان شاء الله. شكرا لك يا فندم. باذن الله يا فندم، شكرت اشكر حضرتك وبرنامجك، متشكر جدا، الله يخليك. مبروك لمصر لكل نصر لكل ناس هتفايد، الفرحة حلوة يا أهل مصر، كان نفسي نفرح من سنين. مبروك لمصر في كل ناس لكل ناس هالطيبين، الفرحة حلوة يا أهل مصر، كان نفسي نفرح من سنين. فرحان بمصر وأهلها، وفي كل ثانية بقول لها فرحان بمصر وأهلها. وما زال الحديث عن فوز مصر بجائزة الريادة الدولية في السياحة من المجلس الدولي للسياحة والسفر، ومعنا الآن على الهواء دكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. أهلا بك معنا دكتورة بسنت. أهلا وسهلا يا فندم. دكتورة بسنت، يمكن هذه الجائزة اللي فازت بها مصر الحقيقة، يمكن وإحنا بنتكلم عن الحقيقة هذه الجائزة، يمكن السيدة جلوريا جيفارا رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر كانت بتقول إن المجلس اللي بيمثل قطاع السياحة الخاص العالمي بيقدم جوائزه السنوية اعترافا وتقديرا لحكومات الدول على الجهد المبذول للنهوض بالقطاع طبعا السياحة الحيوي وصياغة السياسات اللي من شأنها بتؤدي للتنمية السياحية. يمكن ده بيخلي أو بيدفع القطاع السياحي طبعا الخاص لمزيد من العمل والاستثمار. عايزين نتكلم على أهمية هذه الجائزة من الناحية الاقتصادية لمصر. أنا عايز أنوه على نقطة مهمة هنا. شوفي احنا خدنا جائزة شكلها ايه؟ بالرغم ان من وجهة نظري المجهود اللي اتعمل مطوع اكبر بكتير للغاية. لا متواضع. متواضع يعني لو عملنا مجهود شوية كمان بلدنا دي ما يبقى لهاش أي منافس على ظهر الكرة الأرضية من ناحيه. الله. بصي حضرتك أنا سافرت مش عايزة أقولك من المشرق للمغرب، والله ولا هو تحيز، مش عايزة أقول أجمل بلاد الدنيا. وبعدين لو كلمنا على السياحة، عندك سياحة سواحل صيف وشتاء، عندك حضارات عديدي زي ما انت عايزة، الفرعونية والرومانية واليونانية والإسلامية عديدي، والقبطية عديدي زي ما انت عايزة، عندك مناخ ملوش حل، عندك نهر من أجمل أنهار العالم. يعني انت النهاردة احنا بس لو اهتمينا شوية كمان، يعني شو بقولك المجلس، يعني احنا محتاجين مزيد كمان من العمل ومزيد من طبعا وتعرفي حضرتك منطقة الأزهر والحسين، أيوة دي منطقة ملهاش مثيل في العالم. صحيح. بس عيب ان احنا نسيبها كده. القاهرة الفاطمية عددي زي ما انت عايزة، يعني لما هتمسكي أثار مصر والأماكن اللي ممكن تتفسحي فيها وتخرجي فيها من الشمال للجنوب، فين في الدنيا حاجة زي الأقصر؟ قولي لي انت حضرتك، ما فيش محافظة والله دكتورة بسنت ما فيهاش جذب سياحي. ما فيش محافظة في مصر، احنا كنا في مؤتمر من يومين لتنمية الاستثمار في المحافظات. أيوة. وقلت للسادة المحافظين اللي كانوا موجودين كل محافظة في مصر ممكن تبقى مقصد سياحي. طبعا. ولذلك انا بدأت كلامي معك قلت لك بالمجهود المتواضع طلعنا وصلنا بجد. صحيح صحيح. امال بقى لو ابتدينا نهتم بالبلد زي ما السيد الرئيس عايز، وننظف البيوت وندهن ونشلم الزباله ونشيل المناظر اللي هي ده متهيألي هتبقى مصر هي الاولى في العالم، مفيش مثيل زيها، مالهاش حل. صحيح. يعني والله ما في بلد بهذا الجمال. وروحي اي محافظه انت عايزاها هتلاقي جمال وهتلاقي حضاره وهتلاقي ثقافه، بس عاوزين نهم شوية. عارفة حضرتك السياحة بالنسبة لنا لو اهتمينا شوية زيادة هتجيب لك دخل قد كل قطاعات الاقتصاد والسياحة. صحيح صحيح. وطول السنة 365. صحيح. على مدار العام احنا ما عندناش سياحة موسمية، احنا عندنا سياحة على مدار العام. صحيح. نزل تجلى عليها ربنا سبحان الله وتعالى. نعم. ورسل دخلت ورسل خرجت ومسار العائلة المقدسة ومسار الأشراف الرسول وهجرة اليهود، عددي زي ما انت عايزة. صحيح. كل صحيح. واحد من دول ممكن يخلي مصر دي أغنى دولة. طب احنا برضو عندنا احداث مهمه جدا هتكون عندنا، يعني احنا عندنا مثلا كاس الامم الافريقيه، ده برضو من الاحداث المهمه جدا اللي يعني هتعمل رواج اقتصادي ورواج سياحي غير عادي موجود في مصر. بس بصي حضرتك انا عاوز اقول كلمتين هنا، احنا فضل. مش مدينه الاهميه، انا عايزه كل محافظه تنتبه، كل محافظ ينتبه للحدث ده. ده حدث من اهم ما يمكن. عاوزين كل محافظات مصر دي تبقى جميلة ونظيفة ومتنظمة وشكلها حلو والزرع منسق، كل واحد في مكانه. صحيح صحيح. أنا وكلنا. صحيح صحيح. ليه دي مناسبة مش هتتكرر كتير. فلازم نهتم بيها ونعمل دعاية لبلدنا، عشان صحيح بلدنا معروفة لكن في حاجات ما نعرفهاش عنها. ليه احنا ما نهتمش من هنا لغايه ما تبتدي هذه الدوره؟ والوقت كمان دلوقتي ما بقاش، ده بدا العد التنازلي كمان دكتوره بسنت، الوقت ما بقاش يعني قدامنا كبير، يعني احنا محتاجين لو هنعمل مجهود هنبقى المجهود مضاعف علشان نقدر نوصل فعلا. وعايزه اقول كل مصري ومصري نهتم بالنظافه، نهتم بتجميل البلد، نهتم بان احنا ننسق الزراعه، اي منظر قبيح نحاول نظبطه. الامور سهله بس لو كلنا قمنا مع بعض. صحيح. لذلك انا بدات كلامي قلت لك بالمجهود المتواضع وصلنا لايه. امال لو همينا، يبقى احنا محتاجين بالفعل اللي يعني في كل مره ان احنا يعني نجهز نفسنا ونستعد لاحداث جايه، واحنا في احداث مهمه جايه لنا زي كاس الامم الافريقيه، وده هيكون في دعم جديد للسياحه المصريه ايضا لترويج سواء للسياحه سواء الاقتصاد، يعني هيكون خبر او حدث مهم جدا لمصر، فمحتاجين زي ما حضرتك بتقولي بمسار العائله المقدسه. طبعا طبعا. مهم جدا، ده مليارات هيجوا يزوروكي. عاوزين نهتم ايضا بمسار الاشراف، دول اسره سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام، والاماكن اللي نهتم بيها وننظفها، كل دي حاجات الناس تحب تروح تزورها من العالم كله. طبعا. نهتم بهذا سينا اللي ربنا سبحانه الله وتعالى تجلى عليها لازم نهتم بمجمع الأديان اللي هناك. احنا مهتمين احنا محتاجين مش فقط السياحة الدينية. والله دكتورة بسنتي احنا محتاجين عندنا كل مجالات السياحة، كل انواع السياحة موجودة عندنا، العلاجية، الترفيهية، الشاطئية، الثقافية. عندك كل انواع السياحة. انا بس بذكر الدينية على اساس ان الناس ما تقدرش تبطل في الحاجات دي. طبعا طبعا. لكن عندك بحر في الصيف وبحر في الشتاء. عندك ما شاء الله زي الأقصر وأسوان ملهاش مثيل على دار الكرة الأرضية. عندك أثار في كل المحافظات، وابتدينا نعمل المدن الجديدة هي ونظبط ونوضب، بس إدنا في إيد بعض لانه الحكومه لوحدها ما تقدرش. محتاجين كمان الحقيقه ان احنا يعني بالتاكيد ان الساحل الافريقي مع الحرس القادم كاس الامم الافريقيه، الساحل الافريقي بيكون ليه يعني انماط سياحيه هو بيطلبها، لابد من الاهتمام بيها كمان ان شاء الله باذن الله. لازم نهتم بالمنتجات بقى بتاعتنا طبعا، عشان الانتاج متناهي الصغه ده، ونبتدي نعمل سوفينير عشان الناس تبتدي وهي مسافره، وحاجات خاصه بالدوره الافريقيه. يعني عندنا شغل كتير، بس الشعب المصري ان شاء الله باذن الله، وتخرج باذن الله هذا العرس اللي هي الافريقي كاس الامم الافريقيه في اجمل صوره باذن الله، وتخرج مصر باجمل صوره واجمل تنظيم باذن الله ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. بشكرك جدا دكتوره بسنت فهمي، عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب. شكرا لك يا فندم. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر نتكلم عن المنتديات وعن المؤتمرات اللي بتستضيفها مصر. الحقيقة يمكن في كان منتدى التعليم العالي ووفود عالمية في العاصمة الإدارية للمشاركة في هذا المنتدى، هناك الثورة الصناعية الرابعة وتدويل واستثمارات التعليم أبرز الموضوعات اللي كانت مطروحة للنقاش. يمكن بدأ ممثلو جامعات العالم في التوافد على العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة في المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي اللي تنطلق أو انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين أعتقد، وبتسمرت حتى 6 أبريل الجاري. ويمكن وزارة التعليم العالي أكدت أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى بحضور أكثر من 300 شخصية من كبار العلماء ومسؤولي التعليم على مستوى العالم. ده كان شيء مهم جدا، وأشارت أن المنتدى بيهدف أو بيستهدف خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال المناقشات الحوارية اللي يمكن كان فيها عدد من القضايا المطروحة عالميا، بطريقة إن بتسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. يمكن كان ضمن أو على رأس موضوعات المنتدى كان الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا وتدويل التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة ودور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة. كان دي من ضمن أبرز المناقشات اللي تمت الحقيقة في هذا المنتدى، منتدى التعليم العالي. ويمكن كمان أن ناقش أيضا عدد من القضايا المهمة زي تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتكلم عن التحديات اللي بيواجهها التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي في ظل طبعا التحول الرقمي اللي بيشهده العالم حاليا كله بالتكنولوجيا. كمان استعرض كمان الحقيقة المنتدى موضوعات الذكاء الاصطناعي، ويمكن بقى أصبح الآن لدينا كليات وجامعات بهذا الاسم وهذا المفهوم. تأهيل الخريجين لسوق العمل الجديد، تحقيق الجودة في التعليم العالي والارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي. الوزارة أعلنت عن مشاركة 85 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، إضافة إلى فروع الجامعات الأجنبية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والمنظمات الإقليمية والدولية بالتعليم العالي، طبعا كل دول المعنيين بالتعليم العالي والبحث العلمي. عشان بنحبها فكر معانا عشان نفيدها ونشرف اسمها، ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا. فكرنا نعمل البلدنا علشان بنحبها، فكر معانا عشان نفيدها ونشرف اسمها، ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا. عارفين رايحين على فين، شايفين 20-30 سابقين لسنين وسنين في طريق حلمنا ماشي. شوفوا مصر معانا بكرة، مصر هتشبه لنا، شارك معايا بأي فكرة هتقرب حلمنا، ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا. اجيال هتيجي بعد جيلنا وتكمل بعدنا مشوار طويل ومرتب له، والوقت ده وقتنا، ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا. عارفين رايحين على فين، شايفين 20-30. انتظرونا بعد موجز انباء العشرة وتحليل الاخباري وايضا اوراق البردي واخبار عديدة جدا متنوعة وتهم كل السادة المستمعين واخبار ايضا مفرحة جدا. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا السبت الموافق 6 أبريل هو المتمم لشهر رجب، وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شعبان المعظم لعام 1440 هجرية. وقد هنأ مفتي الجمهورية شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر شعبان المعظم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم اليتيم أن كل طفل له حق أصيل في الرعاية والاهتمام، وأكد الرئيس أن مصر تحتفل اليوم مع أبنائها وبناتها ممن فقدوا ذويهم ليعلموا أن سعادتهم من أولويات الدولة، كما أشار الرئيس السيسي إلى أنهم أمل الوطن ومستقبله وأحلامهم هي مسؤولية الدولة. أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء اليوم عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، معربا عن أمله في تجنب أي مواجهة دامية في العاصمة طرابلس. وشدد غوتيريس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على تمسك الأمم المتحدة برسوية سياسية للأزمة في ليبيا ودعم الشعب الليبي. أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الجمعة 53 لمسيرة العودة بالقرب من السياج الحدودي شرق قطاع غزة. وقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الفلسطينيين الذين حاولوا اجتياز السياج الحدودي. أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب من الولايات المتحدة لبحث الأزمة الإنسانية في فنزويلا. في سياق متصل دعت الولايات المتحدة مجددا روسيا إلى سحب أفرادها العسكريين من فنزويلا محذرة من تفاقم الوضع هناك. أخيرا أعلنت ماليزيا اليوم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد أن حكومته اتخذت هذا القرار بسبب الارتباك السياسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن المحكمة واجهت رفضا من الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أخرى فضلا عن خروج عدد من الدول منها. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعناه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات الأزمة في فنزويلا، كتبه محمد السيد وكتب يقول: تفاقمت الأزمة في فنزويلا خاصة بعد إصدار السلطات هناك قرارا بتجريد زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو من منصبه والذي أدانه الاتحاد الأوروبي. كما أدت تلك الأزمة إلى نزوح الآلاف رغم إغلاق فنزويلا لحدودها البرية مع كولومبيا والبرازيل في فبراير الماضي، مما دعا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لإصدار تحذير من مخاطر كبيرة تواجه المهاجرين على الحدود مع الدول المجاورة. وصرح المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم أن الآلاف ما يزالون يغادرون يوميا ويخاطر الكثير منهم بحياتهم سواء من خلال العبور عن طريق الأنهار التي ارتفعت مستوى المياه فيها أو التعرض للاستغلال والإيذاء من جانب الجماعات المسلحة التي تتحكم في الطرق غير الرسمية التي يسلكها المهاجرون. ومن جانبه صرح المتحدث باسم منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة أن المهاجرين في فنزويلا سيحتاجون إلى الحماية والخدمات الأساسية في الدول المهاجرين إليها، كما حذرت اليونيسف من أن الافتقار إلى سياسات عامة شاملة بشأن قضايا الهجرة في البلدان المضيفة يعرض الأطفال بدرجة أكبر لخطر التمييز والعنف والاستغلال. وفي السياق ذاته كانت الولايات المتحدة قد طلبت من مجلس الأمن الدولي أمس عقد اجتماع الأسبوع المقبل حول الأزمة الإنسانية في فنزويلا. تحت عنوان تطورات الأزمة في فنزويلا استمعنا إلى تحليل إخباري قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأتهما على حضرتكم أمل مصطفى. مع دقة 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 4 إلى 6 أبريل في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المستقبل يبدأ من هنا. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. استمعنا إلى جزء من نقوش غطاء تابوت بدي سمتاوي وترجمة لنقوشه، وهو من عظماء رجال الدولة في عهد بسمتك الثاني. والآن نستكمل عرض هذه النقوش. النص الموجود في الجزء الأوسط من غطاء التابوت حيث نشاهد هنا صورة الإلهة نوت ومعها المتن التالي: يا أوزير بدي سمتاوي الصادق القول والذي وضعته تادي ست، إنك مولود السماء، فقد أنجبتك نوت بعد لقاء جب. ونوت هي السماء، وجب إله الأرض. إن أمك نوت تنشر عليك باسمها سر السماء، وقالت إنك ستبقى إلها بدون أعدائك، إنها قد حمتك من كل شر، فهي حامية ابنها العظيم. ثم ننتقل إلى النص الموجود على القدمين لغطاء التابوت. نشاهد هنا صورة الإلهة إيزيس ومعها النص التالي المكتوب تحت عنوان كلمات تتلى. يا أوزير بدي سمتاوي، إن أختك إيزيس قد أتت إليك فرحة بحبها لك، إنها ترعاك، إنها تقترب من ساقيك، إنها تحميك، وأنت لن تغرق. أما النص الموجود عند حافة القدم من جهة اليمين لغطاء التابوت، يا سبع بوابات أوزير، يا من تخبرون عن أحوالها أوزير، هل يعرفك أوزير بدي سمتاوي؟ لقد ولد ثانية في رستاو. أما النص الموجود على اليسار، يا فاتح الطرق، يا فاتح الممرات للأرواح الممتازة في بيت أوزير، افتحوا أنتم الطرق والممرات لروح أوزير بدي سمتاوي. النقش الموجود على الجانب الأيسر نشاهد فيه صورة إيزيس ومعها النص التالي على لسان إيزيس: لقد أتيت لأكون حاميتك يا أوزير بدي سمتاوي، لقد أعطيتك الهواء الذي يخرج من أتون، وقد جعلتك تتنفس، وقد منحتك الحياة كي تكون إلها وأعداؤك تحت عليك. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. صلوا على الحبيب وسلموا تسليما. بروح أم بالجسد سألوا في كتب وشروح، في الرؤيا أسرى وصعب ولا في صحو الروح؟ بروح أم بالجسد سألوا في كتب وشروح، في الرؤيا أسرى وصعب ولا في صحو الروح؟ يا ما كلام مسطور. مهما الآراء تترن ركب الجواد المجن، مهما الآراء تترن ركب الجواد للأقصى واللي عدى صلى عليك الله يا خير خلق الله، صلى عليك الله يا خير خلق الله. عليه الصلاة والسلام. مستمعينا الأعزاء، في الأيام القليلة الماضية كانت أيام خير وبركة ونور إلهي في ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هي أيام بتستوجب أن نقف فيها مع أنفسنا وقفة صادقة، نعود إلى الله بقلب صادق، نصلي على الحبيب المصطفى ونسلم تسليما عملا بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحقيقة إن كان يوم الثلاثاء يوم الإسراء والمعراج كان موافقا لذكرى الاحتفال بذكرى السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة الزهراء ابنة الحبيب المصطفى. وأيضا يمكن غدا الجمعة أيضا احتفال مصري بيوم اليتيم، حيث يعني بنذكر فيه أغلى وأحب يتيم في تاريخ الإنسانية صلى الله عليه وسلم. هي إذن أيام خير، أيام بركة بتجعلنا نعود إلى الله، نكون صادقين مع أنفسنا ومع مجتمعنا مع وطننا ومع ديننا، بنقف وقفة صادقة ضد كل من يخرب ويسيء إلى الدين وإلى الوطن وإلى الشعب. معنا الآن على الهواء دكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك معنا دكتور كامل، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا يا فندم، كل عام وأنتم بخير. يمكن الحقيقة أكثر من مناسبة الحقيقة، الإسراء والمعراج وأيضا ذكرى الاحتفال بسيدة زينب بنت علي بن أبي طالب وبنت فاطمة الزهراء ابنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا يوم اليتيم غدا. ويمكن نحن بنتكلم عن يوم اليتيم ونذكر فيه أحب يتيم وأغلى يتيم في تاريخ الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين الكمال ودين السماحة ودين العفو ودين الود ودين المحبة ودين الرحمة ودين الرأفة. فلا تكون الرحمة في شيء إلا زانة، وما تنزع من شيء إلا شانة. في الثلاثاء الماضي كان جميع المسلمين يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج، المعجزة الخالدة التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نتحدث عن أغلى موعظة لنا في الإسراء والمعراج التي كانت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على سر لا يعلمه إلا هو، بل إن الله في هذه الرحلة المباركة طيب خاطر قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما لقاه النبي عليه الصلاة والسلام من قومه من شدة وعناد ووقوف أمام دعوته يريدون القضاء عليها بين عشية وضحاها. وهنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا سورة تسمى سورة الإسراء، بدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهنا أقف عند درس عظيم جدا، أن الإسراء كان من مسجد إلى مسجد. فالمعجزة الإعجاز والإنجاز لا يكون إلا من المساجد. فمن أراد أن يكون له صلة بربه سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يسرى به كما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتعلق قلبه بالمساجد. وهنا الله سبحانه وتعالى أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وحينما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من المسجد الأقصى إلى ما فوق السماوات العلى، أحب أن أقول أن المسجد الأقصى له مكانته الكبيرة في هذا الكون وفي الإسلام وفي الإيمان. نعم. ولذلك سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي حينما سئل عن مكانة المسجد الأقصى رحمة الله عليه، قال المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، أول قبلة، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بين فضل أحسن وأفضل أماكن في المساجد على ظهر هذه الكرة الأرضية قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري صححه الإمام البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. والمقصد من قوله ومسجدي هذا المسجد النبوي الشريف الذي فيه الروضة الشريفة التي لما تكلم عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري، وفي رواية: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا ما أحب أن نعرف أو نتعرف عليه في رحلة الإسراء ورحلة المعراج. دكتور كامل غراب، من حضرتك يمكن وإحنا بنتكلم عن هذه المعجزة الإلهية كانت جبر خاطر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عام الحزن. رحلة جبر الخاطر صحيح كانت مليئة الحقيقة بالمعجزات وبالمعاني وبالرسالة الإلهية الحقيقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا وبتعلمنا وما زلنا نتعلم منها الحقيقة دروس عديدة جدا. لكن نود أن احنا يعني نذكر السادة المستمعين ونذكر أنفسنا أيضا بأن البعض لما بتسود أمامه الدنيا وبيعتقد أن يعني أن لا يوجد أي أمل أو أي حل في مشكلة تواجهه أو في هم يؤرقه، لابد أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى أنه هو بجانبي، وأنه هو لو اتجه إلى الله سوف تحل كل مشاكله. يعني نود أن احنا نتحدث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرحلة كانت له جبر للخاطر. نعم. لأنه كان مكسورا بعد وفاة السيدة خديجة زوجه الشريف. نعم. وبعد كفالة عمه أبو طالب. نعم. اللذان مات في عام واحد. نعم. وهنا النبي لا ننسى أنه كان يتيما. نعم. تربى في حجر عمه أبو طالب، وعطفت عليه السيدة خديجة الصدر الحنون والمعين والنصير له. نعم. فهنا أحب أن أذكر السادة المستمعين بأن لنا الأسوة ولنا القدوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع النبي في الضيق بأكبر قدر ممكن. نعم. ولكنه لجأ إلى من؟ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن هنا نأخذ أن جبر الخاطر، جبر الخاطر، نعم، هو من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا غدا جميع الناس هيحتفلوا بيوم اليتيم. نعم. عايز أقول زي ما ربنا جبر بخاطر قلب النبي عليه الصلاة والسلام وخفف الله عن قلب نبيه. نعم. أحب أن أقول لابد أن نجبر بخاطر الفقراء والمساكين والأرملة والمسكين وابن السبيل واليتيم. نعم. ولذلك ربنا في سورة المعون قال إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ بيقول له: يا محمد أنت عارف اللي كذب بالدين بتاعنا؟ قال له: من هو يا رب؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. نعم. يعني اللي بيدعو اليتيم الذي يقهره والذي. نعم. ينهره والذي لا يجبر بخاطره، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عاوز أقول إن في رحلة الإسراء والمعراج ربنا فرض علينا الصلاة. صحيح. كانت 50 في العمل و50 في الأجر، ولكن النبي سأل ربه التخفيف إلى أن بقت 5 في العمل و50 في الأجر. نعم. والثواب. نعم. عايز أقول الصلاة دي هتقبل إزاي إلا إذا كان هناك رحمة وغبرا للخاطر للفقراء ولليتيم وللأرملة. ولذلك ربنا قال إيه؟ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي. شوفي حضرتك هي ربنا هيقول في الحديث ده ورحما جبر الخطر هنا أيوة. ورحما الأرملة والمسكينة وابن السبيل وذلك مثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. ولذلك أحد الصالحين بيقول من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر. نعم. ولذلك كان ربنا دايما يوصي سيدنا داود على غبر الخاطر لليتيم وللمسكين وللأرملة زي ما ربنا جبر بخطر سيدنا النبي وهو يتيم وجبر بخطره في رحلة الإسراء والمعراج وربنا فرج عنه. ربنا أمر سيدنا داود بذلك فقال له يا داود كل اليتيم كالأب الرحيم وكل الأرملة كالزوج الشفيق واعلم يا داود كما تزرع كذا تحصد أي كما تفعل كذلك يفعل معك. فقال داود يا رب ما جزاء من أسند اليتيم والأرملة ابتغاء وجهك؟ فقال المولى يا داود جزاؤه أن أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا الله يا سبحان الله. إذن إنها أيام مباركة نعيشها الآن لمن يعرف ولمن يعي أيضا أن الأمر كله لله وبيد الله. نهاية المطاف إلى الله سبحانه وتعالى. من كان أجره على الله فلا يحزن لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أول من أسلم واستسلم لعطاء الله وكان أجره على الله فكفاه وأرضاه. إذن فصلوا عليه وسلموا تسليما. كل الشكر للدكتور كامل وراد من علماء الأزهر الشريف. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. كل عام وحضرتك يا فندم وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة اللهم أمين. وأن يرزقنا القناعة وأن يحببنا في صلاة الجماعة وأن يذكرنا الموت كل ساعة وأن يجمعنا بالنبي المصطفى صاحب الشفاعة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير للبلاد وللعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حضرتك. شكرا. كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم معكم سيداتي وسادتي في نهاية الأسبوع ومصر تحارب فيروس الإدمان. الحقيقة يمكن لم يحظى قرار من قبل بترحيب شعبي ومؤسسي مثلما حظي قرار تحديد المخدرات للعاملين في القطاعات المختلفة. يمكن هذا ما دفعه المجتمع من فاتورة باهظة التكاليف بسبب تعاطي المخدرات وإدمانها. يمكن كان أمام أعين الجميع ممن وصفوا القرار بأنه طال انتظاره كثيرا، غير أن خلافا وقع يمكن بينهم حول تطبيق القرار. البعض طالب بالعقاب السريع لمن يثبت تلوث دماؤه بهذا الخطر، والبعض الآخر رأى أن التدرج في العقاب والبدء بالإنذار وإعطاء مهلة للعلاج والتعافي دي كلها أمور لها ما يبررها إنسانيا ومجتمعيا، علشان يعني لا نجد أنفسنا أمام طابور من المدمنين المفصولين من أعمالهم، وربما يمكن يصبحوا لقمة صائغة لعالم الجريمة والإرهاب. ونحن نتحدث عن تحليل المخدرات والوقاية خير من الكوارث. الحقيقة هناك ترحيب شعبي بالقرار ومطالب بإنذار المتعاطي، وهي كانت الحقيقة خطوة ضرورية جدا. المدنية الجديد إجراءات عشان نظبط أدائنا، مش عشان نعذب ولادنا، نظبط أدائنا. يبقى النهاردة ينفع إن واحد ياخد ستروكس ويركب قطر تبقى صاروخ طاير على الأرض يفجر الدنيا ويضيع ولادنا وأهلنا اللي موجودين في المحطة؟ لا لا لا لا, لا. أنا بقول الكلام ده لأن احنا مش هنسمح وحنحاسب، مش بقسوة لكن بالقانون اللي احنا ارتضينا بيه ووافق عليه مجلس الشعب اللي هو نواب الشعب، وقال ان النهاردة اللي يتعاطى مخدرات يتم انهاء خدمته فورا فورا. ونحن نتحدث عن تعاطي المخدرات وعن كيفية محاربة هذا الفيروس، فيروس الإدمان. معنا الآن على الهواء دكتور محمد السيد أستاذ علم الاجتماع. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمد، يمكن خبراء في الطب النفسي وعلم الاجتماع أجمعوا كلهم على أن يمكن البداية حتى لو متأخرة في مواجهة خطر الإدمان هي بتعتبر خير وأفضل من التجاهل والاستمرار في معاناة المصريين من وجود مدمني المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لأن يعني المدمن أو من يدمن المخدرات يمكن هو ما بيؤذيش نفسه وصحته فقط، ولكن بيتعدى هذا الأذى أيضا لغيرهم ممن لا ذنب لهم. يعني ده كلام صحيح إلى حد كبير. طبعا ظاهرة خطيرة. المجتمع المصري ليس فقط الذي يعاني منها، لكن هي ظاهرة عالمية. تقريبا كل يعني المجتمعات يعني تعاني منها، سواء كانت مجتمعات متقدمة أو مجتمعات يعني أقل تقدما. الإشكالية في التعامل مع مثل هذه القضايا إنها بالفعل قضية بتمس جموع المواطنين، بتمس حياة المواطنين، بتعرض يعني آلاف وملايين من البشر لمخاطر، ليس فقط يعني تعرض الشخص نفسه الذي يتعاطى المخدرات، لكن هو بيؤثر على أسرته، بيؤثر على محيطه، بيؤثر على يعني البيئة التي يتعامل ويحتك بها طوال الوقت، نتيجة أنه ممكن أن يرتكب يعني جرائم كبرى، يعني نتاج لي تعاطيه المخدرات أو فقدانه العقل تحت تأثير المواد المخدرة، وبالتالي ده بيأثر بشكل كبير. بيأثر أيضا على أرواح أخرى ممكن ده يسقط الفطر وهكذا. نعم. ما طبعا ما هو ده اللي احنا بنقوله. نعم. إنه حين نتحدث عن محيط أسرته ومحيط بيئته التي يتعامل معها، فنحن نتحدث عن الآخرين والمخاطر التي قد يتعرض لها الآخرين نتيجة أنهم يتعاملون مع حد فاقد لي يعني جزء كبير من السيطرة على قواه العقلية، وبالتالي يعني الجميع يتهدده والمجتمع بشكل عام يتهدده أو يتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة. نعم. هذا التعاطي. طبعا الدولة المصرية تاريخيا يعني لها يعني عملت إجراءات كبيرة. الإجراءات دي دايما كانت تبقى إجراءات من قبل المشرع، ويعني المشرع وضع العديد من التشريعات للحد من الظاهرة ولي يعني مواجهة الظاهرة، لكن خلينا نقول إنه ليس بالتشريعات فقط تدار الأمور، ويعني بالتالي كان رغم وجود تشريعات قديمة في المجتمع المصري إلا إنه هذه التشريعات لم تمنع تعاطي المخدرات، لم تمنع أن المتعاطين يهددون حياة وأمن وسلامة المجتمع، وبالتالي كان لابد من يعني تدخلات أخرى وتعاملات أخرى جديدة. أعتقد أنه الإجراءات الأخيرة هي إجراءات هامة للغاية، خاصة أنك يعني تتعامل مع يعني القوام الرئيسي لإدارة منظومة الدولة، وهم العاملين في يعني المؤسسة الإداري للدولة. نعم. ومؤسساته المختلفة، هذا إلى جانب أيضا يعني أن المسألة بتتعدد، لأن المسألة حتى أصبحت هناك يعني تفتيش مفاجئ على الطرق، وده برضك مهم جدا لأنه يعني احنا نعلم يعني خصوصا سائقي الحقيقة كمان يمكن السيارات الكبيرة ما هو ده اللي احنا المقطورات طبعا يعني ايه قائدي المقطورات والسيارات النقل الكبيرة التي يعني يظل بالأيام على الطرق، ودول بيتخيل يعني الحقيقة دكتور ان يمكن المخدرات هي اللي بتديله الدفع والصحصح وتخليه يقدر ان هو يقوم بنقلة واثنين وثلاثة، لكن مع الأسف يعني هي بتبقى بس حاجة وقتية، لكن بعد كده ممكن تضيع صحته تماما. يعني دكتور دكتور محمد سيد أستاذ علم الاجتماع، الحقيقة يمكن احنا طبعا يعني بنقول ان قرار تحليل المخدرات للعاملين في الوظائف المختلفة ده قرار صائب ما فيش خلاف عليه 100%، لكن في كتير جدا بيطالبوا بإعطاء مهلة لكل من يريد العلاج مثلا أو الإقلاع عن المخدرات من لمدة تتراوح ما بين 3-6 شهور للعلاج قبل قرار فصله من عمله، سواء بقى في قطاع حكومي أو في قطاع خاص، لأن يمكن القرار الفصل من العمل ده بالتأكيد هيؤثر مش فقط على الشخص، لكن هيأثر كمان على أسرته بالكامل، على عيلته كلها لو هو فعلا مدمن وثبت بالفعل أنه هو يعني بيتعاطى مخدر أو مدمن للمخدرات. يمكن الطلب ده كان من أمهات، من أباء، من زوجات، كلهم خايفين من قرار الفصل من العمل لو تم التحليل بالفعل سواء لابنها بقى أو لزوجها. فإيه رأي حضرتك في هذا؟ يعني بدل ما يبقى الفصل مباشرة بعد ثبوت بعد التحليل يكون إيجابي ويكون بالفعل الإنسان دوت مدمن، إنه يديه له فرصة تتراوح ما بين 3 شهور أو 6 شهور للعلاج. يعني انا اعتقد اني او يعني انا بايد هذه الفكره، لانه يعني الهدف الرئيسي من يعني او الحكمه من وراء هذه الخطوه اللي هي خطوه الكشف عن تحليل واجراء تحليلات للكشف عن مدمني المخدرات، ليس الهدف منها يعني عقاب الأسرة بأكملها، هو الشخص فقط. ولكن هي محاولة لمواجهة الظاهرة، وبالتالي أحد هذه الإجراءات أنا بشوفها أنها إجراء مهم جدا. نعم. أنه بالفعل نعطي فرصة لهؤلاء للعودة مرة أخرى للعلاج، لأنه احنا عارفين أنه كثير من يعني من يقدموا على خطوة العلاج قد يتراجعوا بعد يعني أيام قليلة والعودة مرة أخرى للإدمان. أعتقد أنه وجود هذا السيف مسلطا على رقابهم، إذا إلى جانب الوصمة الاجتماعية، إلى جانب الوصمة الاجتماعية كمان اللي بترقى أو الأثر الاجتماعي اللي بيتركه يعني فكرة الفضيحة نفسها على المدمن وأسرته، قد يكون أحد أهم العوامل التي قد تسرع به كثيرين إلى محاولة العلاج والثبات. خصوصا يا فندم دكتور إن العلاج دلوقتي أصبح سهل وأصبح أيضا يعني بالمجان وفي سرية تامة، فما يخافش إن ممكن حد يعرف إن أنت بتتعالج. يعني ده برضو دعوة لكل من بيتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، إن يا جماعة دلوقتي العلاج بقى موجود في كل مكان، العلاج دلوقتي بقى سري وبقى بالمجان مش محتاج. لكن أنا عايز أقول إذا كانت المهلة دي بتراعي بعد إنساني وبعد اجتماعي لأسر ممكن تتضرر من هذا القرار، في قرار الفصل طبعا من الوظيفة، إذا ثبت إن التحليل إيجابي وإنه بالفعل الشخص ده مدمن. لكن يعني في حاجة تانية، لو انتهت هذه المهلة وهو واصل برضو في الإدمان، يبقى ساعتها بقى هو يتحمل بقى نتيجة بقى إيه يعني اللي هو بيعمله. يعني هي دي الفكرة، إنه ما يبقاش في يعني بندي بالفعل مهلة، وإذا بالفعل يعني من تقدم أو من وقع فريسة لهذا المرض اللعين، أعتقد أنه ممكن بالفعل يكون فرصة إيجابية، وبنديله يعني فرصة نهائية للإقلاع عن هذه أو هذا المرض. صحيح. أما إذا استمر فيبقى بالفعل هو الجني على نفسه بقى يعني. لا صحيح. خلص. العقاب، ما هو هنا هذا العقاب أنا أعتقد أنه هيبقى عقاب رابع، وهذا العقاب سيكون أو يعني يلقي بظلاله على يعني آلاف الأسر المصرية، وبالتالي هنا يمكن بالفعل إن إحنا نكون واجهنا الظاهرة بشكل إيجابي وحققنا الغرض من يعني إحنا الغرض ليس عقاب الأسرة على إنه أعضائها مدمنين، لكن الفكرة إنه بالفعل إحنا عايزين ما هو إيجابي لمجتمعنا، ما هو يعني إيجابي حتى لهؤلاء الأفراد، إنهم يجدوا من يساندهم، يجدوا من يعني يساهم معهم في علاجهم، وبالفعل يحقق لهم فرصة علاج والعودة مرة أخرى لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وعدم تعريض المجتمع ولا أسرهم ولا أنفسهم لمخاطر الإدمان. أنا بشكرك جدا دكتور محمد السيد أستاذ علم الاجتماع. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. معنا أيضا دكتورة منى شوقي استشاري الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي. أهلا بيكي معنا دكتورة منى. أهلا بيكي دكتورة منى. احنا بنتكلم عن محاربة مصر لفيروس الإدمان، وبنتكلم كنا عن العقوبة، الفصل من الوظيفة إذا تبين بأن هذا الشخص المدمن بالفعل هو تحليل إيجابي وأنه بالفعل هو مدمن. كان في بعض المطالب، يعني في البعض كان بيقول، في رأيين، رأي بيقول أنه يتم فصله تماما من العمل لأن ده بالفعل يعني مش بس هيؤذي نفسه، بيؤذي أيضا الآخرين. وفي رأي آخر أن إعطاء فرصة لهذا الشخص تتراوح ما بين 3 شهور و6 شهور للعلاج، وإذا يعني استمر في الإدمان يعني هو بقى الجاني على نفسه وخلاص، هو يتحمل بقى الضرر هو وأسرته. فحضرتك تفضلي إيه منفسيا على الأسرة بأكملها لو بالفعل تم فصله مباشرة؟ لا، هو أنا مش موافقة أصلا على أسلوب الفصل أصلا، لأنه المدمن هو مريض، هو إحنا بنسميه مريض إدمان. لأن هو في الأول بيدخل في الموضوع ده ممكن نتيجة ضعف، نتيجة حالة نفسية، نتيجة تجربة معاناة بيمر بيها، يعني الضغوط أو الإغراءات بتاعة المرة الأولى دي بتبقى عبارة عن حاجة هو بعد كده بيندم عليها أشد الندم، ما بيبقاش عارف يخرج، فإحنا بنعتبره مريض أكتر منه، يعني مش مجرم، مش مجرم، لكن مريض بالتالي، وبالتالي بس هو مريض معدي برضو. فإحنا يعني بعده عن الناس في الفترة اللي هو فيها مدمن الإدمان يعتبر عدوى، وطبعا هو ليه تأثير سلبي جدا على الناس اللي حواليه، لأنه أحيانا بيسرقهم، أحيانا يلجأ لأنه هو يدخل واحد في الإدمان علشان يوصل بأنه هو ياخد الجرعات بتاعته مجانا مثلا من الناس اللي بتتاجر في المخدرات، فهو فعلا مرض معدي. ولكن مش مرض، المرضى ما بنحكمش عليهم بأننا نستأصلهم، المرضى بنحكم عليهم بأننا نعالجهم. فإحنا مع الرأي الثاني وأكتر منه كمان، نصبر عليهم فترة كبيرة لحد ما بيتعافى وبعد كده بيرجع بني آدم. إحنا مش عايزين نفقد هذا الشخص، إحنا عايزين نرجعه شخص صالح للمجتمع وشخص منتج. ده بني آدم، يعني المجتمع دفع كتير فيه لحد ما وصل لأنه هو بقى راجل. صحيح، فما نخسرش، ما نخسرش حاجة زي شخص ممكن هو نستفيد بيه في البلد، تستفيد دي وتستفيد بيه في عمله لأسرته أيضا، لأن أسرته كمان هتتضرر بشكل كبير جدا بالتأكيد، وإذا كان أب أو مسؤول فالأسرة دي كلها في خطر. تاني حاجة، إحنا بنعيد تأهيله بشكل قوي وبنعيد تأهيله أنه يكون بني آدم صالح في المجتمع وبيرجع تاني للوضع الطبيعي. بس هي الفكرة كلها أنه الاستفادة من هؤلاء ممكن تأتي في صورة أنه هم بعد كده يكونوا بيحكوا الصورة اللي هم كانوا فيها، بيستخدموا باستخدام مظبوط في منع الآخرين من دخول في سكة الإدمان، بيستخدموا استخدام بشكل فيه حكمة من أنه هم يبتدوا يدخلوا مع الناس في برامج علاج الإدمان علشان يبينوا المعاناة اللي هم مروا بيها، فبيكونوا رادع أقوى من أننا نتكلم من غير ما يكون حد كان في التجربة. وجود ناس في التجربة دي بيخلينا نبقى عندنا قوة أكبر في أننا نخوف الشباب اللي هيقبل أو بيفكر في السكة دي أنه هو يدخل فيها أساس. طب دكتورة منى شوقي، استشاري الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي، نقول إيه، ننصح إيه للأشخاص سواء أبناء سواء أزواج سواء زوجات سواء يعني أي شخص بيتجه لهذا للمخدرات، يعني بسبب مشكلة قبلته، بسبب ضيق، بسبب أي شيء، يعني أزمة حصلت له، هل إن هو يعني يتحدث مع شخص آخر، يحاول إن هو يفضفض، ممكن دوت يخليه ما يلجأش إلى إن هو يبقى مغيب عن الوعي تماما عشان ينسى المشكلة اللي هو كان فيها؟ هو أنا بقول له ببساطة شديدة، اسأل نفسك سؤال واحد بس، السكة اللي انت داخلها دي هل هي حل للمشكلة اللي انت بتعاني منها؟ فالإجابة دايما بتكون لا. فإذا كان الإجابة هي انه هل حل مشكلتك انك انت تنتحر؟ هل حل مشكلتك انك تنهي حياتك؟ وعلى فكرة المنتحر واللي بينهي حياته بيبقى يعني عقابه أسهل وظروفه أو يعني عقابه طبعا في الآخرة، وعقابه طبعا في الآخرة طبعا وخلت في النار، يعني ده مش انه مشكلته في الدنيا أسهل من المدمن. ليه؟ لأن المدمن بيموت كل يوم، ده مات مرة واحدة وخلاص وارتاح. طب ننصحه بإيه دكتورة منى؟ يعني احنا ممكن نقول له، يعني هل هو يعني هل في ممكن بعض المراكز اللي هي ممكن تستمع للمشاكل الشباب او الازواج او يعني اي شخص مدمن هي تستمع ليه، بحيث ان احنا يعني يبقى في نوع من يعني يقدر ان هو يخرج الطاقه السلبيه اللي عنده ديت، يقدر ان هو يحولها لطاقه ايجابيه؟ طبعا في مراكز كتير جدا، وفي مراكز كمان مش خاصه بعلاج الادمان، لكن هي في مراكز يعني للمساعده النفسيه للناس، لان هم يقدروا ان هم يعملوا نوع من انواع الفضفضه ونوع من انواع تخريج الطاقه السلبيه، نوع من انواع تخريج المشاكل في صوره كلام وفي صوره ان حد كمان يبقى بيحللوا المشاكل دي بشكل عملي وبشكل علمي. ومش عايزين العنف دايما بيبقى هو اللي سابق، لان لما حد بيتكلم في موضوع او مشكله ما نستهزئش بيه، ما نحاولش نبين له ان الموضوع ده تافه قوي، ازاي انت واخد الموضوع ده بالشكل ده. يعني احنا محتاجين برضو ان احنا يعني نشعر بنفسيه الاخر، لان ممكن يكون الموضوع بالنسبه له كبير وصعب، لو طول ما احنا بن بن بن مستهترين بمشاعر الاخرين او ان هو ازاي شايف المشكله دي كبيره قوي للدرجه دي. فده بيخليه بيزود المشكله وبيخليه يبعد عني، ما بيخليهوش حتى ان هو يقدر يتكلم او يفضفض، فبيطلع بيضطر ان هو يطلع بره مع ناس تانية ما يعرفهمش ويتكلم معاهم، فبينصحوه بالمخدرات وبالاشياء الغريبه ديت. ان شاء الله يعني مصر باذن الله ما تكونش تكون خاليه من هذا الفيروس، فيروس الادمان. انا بشكرك دكتوره منى شوي استشاري الموارد البشريه وعلم النفس الايجابي، شكرا ليك يا فندم، شكرا جزيلا. كلنا حواليك وجنبك، ناس كتير مستنياك، قلبنا حاسس بقلبك، قلبنا دايما معاك. ادمانك مش نهاية، طول ما في كلمة بداية، قول ليأسك قول لنفسك، ناس كتير جنبي ومعايا. انت واقف بين ضايع نفسك في لحظة وبين حياتك، امشي خطوة هي بس. أنا المفروض كان عندي لقاءات كتيرة جدا برضو بخصوص هذا الموضوع، لكن وقتنا طبعا مر سريعا. علماء الدين قالوا أن الإدمان حرام شرعا. الدكتور عبدالله نجار قال الموظف العام بيقوم بواجب وظيفة ومن حق المجتمع خلوه من المخدرات. الدراما أيضا في قفص الاتهام، ونجد أيضا أن الكاتب مجدي صابر بيقول أن الدراما هي مرآة المجتمع، بتكشف ظواهره ولكن ما بتروكش ليه، وعلى أجهزة الدولة إنتاج أعمال تظهر مصير المدمن. الحقيقة كنا برضو نتمنى أن يكون معنا أيضا حد أمني، كان مفروض معنا كمان العميد عماد طه الخبير الأمني، لكن مع الأسف الوقت قفل سريعا. أنا بشكركم، بشكر كل سادة المستمعين، وبشكر أيضا ضيوف اللي كانوا معي النهاردة في نهاية الأسبوع. شكرا لفريق العمل نادر راشد على هندسة الهواء وأحمد دياب الإعداد. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. رجعي لمجدنا، قدامنا حلمنا، وكل صعب عدى واللي جاي فرحني. تعبنا قد ايه، صبرنا قد ايه، خلاص هيفرق ايه. حط العلم كور معايا، بلادي لسه الاحلام جاية وزايدة مع الخير بلادي. بتحب الله بس معرفش بعد مفلوم عالفاضي، وزرحنا كلنا. حط العلم كور معايا، بلادي لسه الاحلام جاية وزايدة مع الخير بلادي. بتحب الله بس معرفش بعد مفلوم عالفاضي، وزرحنا كلنا. ده تاريخ هيتكتب هنا للفن والغنى، هنرجع للرياضة مصر عارفة رايحة فين. مكان فتح بيبان لحلم نور وبان، خلاص قال الأوان. حط العلم كور معايا، بلادي لسه الأحلام جاية وجايبة مع الخير بلادي. بتحمل الله بس معرفش بعدنا في يوم عالفاضي، وفرحنا كلنا. واحنا صدقين كل ابتدى بكفاح، لازم يشوف نجاح.